الذي يرحم سبحانه وهو الذي يدخل سبحانه الجنة. اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نلزم التوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف رضي الله عنهم. اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله قوله قال أبو العباس، هذه كنية شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله. قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، غير الله لا يملك شيئا، أو قسط منه أي جزء منه، أو يكون عونا لله، فالله لا معين له وهو الغني الحميد. فلم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أي جزء منه، أو يكون عونا لله. فلم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تبارك وتعالى، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتي، أي من يكون سعيدا فتشفع فيه؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السعيد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كفر بالمعبودات الباطلة كلها وأخلص العبادة لله تعالى. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والضلال يا ذا الجلال والإكرام. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. وإلا فالله هو المتفضل، لكن يكرم رسوله صلى الله عليه وسلم فيأذن له بالشفاعة إكراما له صلى الله عليه وسلم. وإلا فالله هو المتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة أي بسبب دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى. اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص يا رب العالمين. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه إلى آخره من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. قال الشارح: هذا الحديث رواه البخاري والنسائي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أحمد وصححه ابن حبان رحمهم الله، وفيه: وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه، يعني ليس نطقا باللسان فقط، بل يقول باللسان ويعتقد بالقلب ويؤمن تماما ويخلص العبادة لله. وشاهده في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت أي أخفيت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة أي حاصلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدعو لنفسه بل أخفى دعوته شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كل نبي دعوة، دعا دعوة واستجيب له، أما نبينا فأخفاها شفاعة للأمة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ساق المصنف رحمه الله كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز أي مع الاختصار، والله أعلم. وقد عرف الإخلاص أي فسر الإخلاص بتعريف حسن، فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه، أن تحب الله محبة كاملة وتريد وجه الله بأقوالك وأفعالك، لا رياء ولا سمعة ولا غرض دنيوي، بل ابتغاء وجه الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، إخلاص التوحيد لله عز وجل، تطهير القلب من الشرك والكفر والنفاق والضلال، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. هذا ظن المشركين، وهو ظن باطل وكفر صريح. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، إخلاص التوحيد لله، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع إلا بعد أن يأذن الله. وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الأول الإذن من الله، الشرط الثاني الرضا عن ذلك العبد. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها، أي فهمها ووعاها. الفصل الأول الإذن من الله، الفصل الثاني الرضا عن ذلك العبد المشفوع له، الفصل الثالث أنها للموحدين الذين لا يشركون بالله شيئا. وذكر أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع: الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليشفعوا لهم إلى ربهم عز وجل حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد. الشفاعة العظمى وهو الطلب من الله أن يقضي بين العباد، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة الكبرى، وتكون لجميع أهل الموقف أن يطلب من الله أن يحكم بين العباد. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، يأذن الله له بذلك. وقد ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل المتفق عليه. الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم أن لا يدخلوها. أهل الكبائر موحدون لكن ارتكبوا الكبائر، فيأذن الله له أن يشفع فيهم أن لا يدخل النار. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، فيشفع لهم بإذن الله أن يخرجهم من النار بسبب التوحيد. والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم وأهل السنة قاطبة أي جميعا. الشفاعة في أهل التوحيد من العصاة، وبدعوا من أنكرها، أي من أنكر هذه الشفاعة قالوا أنه مبتدع كالخوارج والمعتزلة، أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر فهم مبتدعون ضالون. وبدعوا من أنكرها، أي أخبروا أنهم مبتدع وصاحوا به من كل جانب، يعني ردوا عليه ونادوا عليه بالضلال. فالموحدون إذا ارتكبوا الكبائر ودخلوا النار، الله تعالى بفضله وإحسانه يأذن للشفعاء أن يشفعوا لهم ويخرجهم من النار بسبب التوحيد. الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به، أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اللهم اجعلنا منهم. السادس شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. أبو طالب مات على الشرك وهو في النار، لكن يشفع له أن يخفف عذابه، لا يخرج من النار لأنه مشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إنما يشفع له أن يخفف عذابه ولا يخرج من النار لأنه مات على الشرك. نعوذ بالله من الشرك والكفر والضلال والنفاق. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم ثبتنا على الهدى برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك ملة الآباء والأجداد؟ أعوذ بالله. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أعوذ بالله. فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. أعوذ بالله أعوذ بالله. أرضى قومه وأغضب ربه وأهلك نفسه. نعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أي ما لم ينهان الله. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الله نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأبي طالب والمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، الأمر لله، فعلينا أن نخلص العبادة لله ونطيع الرسول ونتبعه صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، أي على ملة الشرك نعوذ بالله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. اللهم ثبتنا على الهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم ثبتنا على الهدى وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال الشارح رحمه الله: قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، إنك لا تهدي أي لا تقدر أن توفق لقبول الحق من أحببت، لا تقدر أن توفق لقبول الحق. هذه الهداية هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي هنا أثبت، فإنها هداية الدلالة والبيان. وإنك لتهدي أي تدل وتبين، فهو المبين عن الله تعالى والدال على دينه وشرعه. فتبين لنا أنه لا منافاة بين الآيتين: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق لقبول الحق هذا ما يملكه إلا الله. وأما قوله عز وجل: وإنك لتهدي أي تدل وترشد، هداية الدلالة والإرشاد. فلا منافاة بين الآيتين، كلام الله لا يتعارض أبدا. وقوله في الصحيح أي في الصحيحين، الحديث في صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله. وابن المسيب هو سعيد ابن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائل ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي. سعيد ابن المسيب من كبار التابعين رحمه الله، وأبوه حزن صحابي. أحد العلماء سعيد أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين رحمهم الله. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل، يعني ما رواه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح المراسيل، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المديني رحمه الله: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه رحمه الله، مات بعد التسعين من الهجرة وقد ناهز الثمانين، أي قارب عمره الثمانين رحمه الله. وأبوه المسيب ابن حزن صحابي، أبوه المسيب ابن حزن صحابي رضي الله عنه، بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. وكذلك جده حزن صحابي رضي الله عنه، استشهد باليمامة في قتال أهل الردة. فسعيد من كبار التابعين، وأبوه المسيب وجده حزن من الصحابة رضي الله عنهما. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها، علامات الموت، يعني ما بعد حضر ملك الموت لكن علامات الموت. قوله: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم، وهو أيضا المسيب مخزوم. وكان الثلاثة إذ ذاك، كان هؤلاء الثلاثة في ذلك الحين كفارا، المسيب وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. فقتل أبو جهل على كفره قاتله الله، وأسلم الآخران، المسيب رضي الله عنه أسلم، وعبد الله ابن أبي أمية أسلم رضي الله عنه. أما أبو جهل فرعون هذه الأمة قاتله الله، قتل يوم بدر وطرح في القليب قليب بدر، قاتله الله. قوله يا عمي منادى مضاف، يجوز فيه إثبات الياء يا عمي وحذفها يا عمي، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها يا عمي. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عم. قوله قل لا إله إلا الله، أي أكفر بالمعبودات الباطلة وأخلص العبادة لله، فهم يعرفون معناها. أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، يعرفون معناها. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أبوا، عرفوا أن معناها الكفر باللات والعزى ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وجميع المعبودات الباطلة، عرفوا أنها تقتضي كفر، الكفر بالمعبودات وإخلاص العبادة لله. فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام. لا بد أن يعرف العبد معناها ويستيقن بذلك. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وأما إذا قالها وفي قلبه أن الشيخ فلان عنده بعض الشيء فلا تنفعه لا إله إلا الله، لابد أن يكفر بجميع المعبودات ويستيقن أن جميع المعبودات لا تملك شيئا. وأما إذا بقي في قلبه شك لا تنفعه لا إله إلا الله، لابد من اليقين بالكفر بالمعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلم